أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم حين أنهم تارة يقولون أرقبتك وتارة يقولون عمرتك. فالرسول قال هذا باعتبار اللفظ أنهم يزعمون إما بهذا وإما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا أتبع هذين اللفظين ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ هذا. نعم يا عبد الرحمن. وعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر لم نبع في الرواية إن يكون رجل منبع فهو عمر من بعده. أي نعم. أنا ما يدل الحديث على أن عمر رضي الله عنه أنه منبع لأنه لم يشتري حتى لا ما يدفع لهذا لأن هذا وقع لغير عمر. وقع للقوم الذين وجدوا العنبر وقع للقوم الذين أخذوا أجرا على الرقية. الشيخ هؤلاء الشيخ الذي الرقية كلهم فعلوا أصحاب أكل العنبر أكلوا منه. لا ما أكل الذين رقوا ما أكلوا منه. العنبر صحيح أكلوا منه ما يؤكل. نعم ما يؤكل يعني ليس ليس مثل العمر ولو كان يؤكل. ما هو الذي لا يؤكل؟ هذا صاحب الرقية. كيف ما يؤكل؟ هم أخذوا الغنم ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا وهم أخذوها ليأكلوها لكن شكوا وتوقف. نعم يلا عمر آدم. بالنسبة للهدية يعني واحد مثلا عمه عنده بنات يعني أراد أن يتزوج بنتهم وكل ما يجي يزوره يودي له شيء في أجلي عشان العم إذا يرضى يتزوج أحد بناته في آخر أمره يعني العم يمكن رفض كده يعني كيف يكون يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه ها ولكن أقضى فلوسه ولا زوجه. وش السؤال الآن؟ يعني حقايا لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ ممكن يأتي لي شعر ملابس يعني معروف أنه للبنت هذه له أن يرجع إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. لو وهب شخص شيخ النجم شخص الإنسان وكله وقال اشتري من الجال اشتري من الكبزية ما يجوز لأن الوكيل بمنزلة الموكل. لا ما يجوز أبدا وأصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم ها نعم وهي إيش المقيدة بالعمر. طيب أقسامها أحمد ما هو اسمه أحمد؟ إيه طيب نعم أن يقول هي ذات أولي عقل أن يعمره وعقل مقيدة بالعمر ها وأن يطلقه أن يقول يعني مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك ها والثاني أن يقول أعمارك يعني هذه العمر لك أولي عقل. نعم الثالث أن يطلق. أحسنت. ما حكم الأول يا أمداد إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك فإنها ترجع إلى بعد وفاته. إلى من؟ إلى الواهب. إلى الواهب بعد وفاة الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء إليه ولي عقبه يجري فيها الميراث. وش معنى يجري فيها الميراث؟ يعني تقسم بعد ما يموت يعني تكون ملكا للمعمر حتى إذا مات وتورث بعده. طيب